فحسبه جهنم ولبئس

تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فيما فعلنا في أنفسنا كثيرة بإذن الله، والله مع

كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست